بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. يقول: هذا هو البحث الرابع وهو بيان أنواعه. فمنها علم التنجيم وهو أنواع، أعظمها ما يفعله عبدة النجوم يعتقدون ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها. هو السبعة دي كان زمان يعني عندهم عد النجوم، السيارة سبعة: القمر والزهرة وطارد، قبل ما اكتشفوا النظام المجموعة الشمسية يعني ويدخلوا فيها القمر. فهو فسد اعتقاد يعني من عدة جهات يعني. يقول: فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيه تماثيل سموها بأسماء النجوم، وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة، لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين، واعتقدوا تصرفها في الكون. وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها. وإياهم خاطب فيما حكى الله عنهم متحديا لهم، مبينا سخافة عقولهم وضلال قلوبهم. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. والصحيح أن هذه كانت على سبيل المناظرة من إبراهيم عليه السلام لقومه، يثبت بطلان ما هم عليه لهم، وقال لهم على سبيل التنزل مع الخصم: هذا ربي، أو هذا استفهام: أهذا ربي، فلننظر أيصلح لذلك أم لا. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. وقد ورد في صحيح مسلم في حديث الشفاعة قول إبراهيم في الكذبات الثلاث، اثنتان منهما في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله عن الكوكب هذا ربي، فكأنه تعمد ذلك. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن إبراهيم لم يكن ناظرا بل كان مناظرا، لم يكن يبحث عن الله كما يقول من يقول، وإنما كان يناظر قومه في بطلان عبادة النجوم والكواكب. فلما أفل أي غاب قال: لا أحب الآفلين. والإله لابد أن يحب على الدوام، وأن يكون يعني حاضرا لا يغيب، لا تغيب محبته عن محبوبه. فالله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء، هو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يستغني العباد عن محبته. وأما قوله في القمر: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، استدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهو أنه لابد أن يكون هاديا مبينا مشرعا، وإلا لا يستحق أن يعبد. ولذلك قال: لئن لم يهديني ربي، فهذه الأصنام وهذه النجوم لا تهدي ولا تبين شيئا ولا تأمر عابديها بشرائع ولا تهديهم سواء السبيل فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والعلم، وفيما يتعلق بأمور الإرادة والتصرف والقدرة وأنواع أفعال البشر بين مأمور ومنهي وخير وشر. هذه النجوم لا تصنع شيئا من ذلك، قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهنا يظهر بوضوح أن إبراهيم كان مناظرا. يقول ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ألف باء جيم دال أبا جاد، لكن أصبحت تطلق على بعضها أبي جاد، مش إنه واحد اسمه جاد أبوه، تطلق أبا جاد اللي هي حروف ولها أرقام ألف ب جيم دال هاء واو معروفة هي واو زين الحروف دي كل حرف منها له رقم يستدل به على أحداث معينة تقع في العالم. وللأسف أن هذه الطريقة وهي طريقة يهودية أصلا وهي ليست من دين الأنبياء بل موروثة عن عباد النجوم فعلا، دخلت على كثير من انتسب إلى الإسلام وادعى معرفة الغيب والأحداث المستقبلة بهذه الطريقة، فصار يحسب آيات معينة وأسماء معينة ويزعم أن السنة الفلانية سوف يقع كذا لأن الاسم الفلاني يتكون من كذا حرف والحرف الفلاني له كذا سنة، وبالتالي فوقوع الأحداث في السنة الفلانية سوف يكون كذا وكذا. وبعضهم يزيد بذلك على ذلك اجتماع النجوم في خط مستقيم واحد من تتبع مساراتها، تجد خزعبلات بهذا يعني النوع كثير في مؤلفات الكثيرين ممن يزعم أنه يعني يتكلم على أشراط الساعة. قال ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح منه طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج الاثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب هي العذراء والسرطان والحمل والدل والأسد ونحو ذلك من الأبراج المعروفة، كل برج منها له مدة زمنية معينة. قال ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان، كما هو معلوم من حظك والنجوم أنت والنجوم اللي بيسموهم علماء الفلك المعاصرين دول اللي هم بدأوا يزعموا أو يزعموا أن دي علوم معروفة وترتب عليها أشياء معينة، وكل هذا من الضلال البين ومن السحر والكهانة المحرمة. يقول وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، يقول لا الرجل ده اللي اسمه كذا ما يتفقش مع فلانة والمولودة في التاريخ الفلاني ومولود في التاريخ الفلاني هيزعلوا مع بعض هيحصل بينهم مشاكل يبقى لازم يتفرقوا. يقول ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم، وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا، وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه، بل ولا حتى الذي كتب للجنين في بطن أمه يعلم ذلك على وجه الإيه القطع والجزم، بل هذا قابل للمحي والإثبات، فإن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فإذا أراد الله عز وجل أن يمحو شيئا كتبه الملك ويثبت غيره فعل، وهو وحده عز وجل الذي يعلم الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن مفاتيح الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعلم الملك معلق على مشيئة الله أن يمضي ذلك الذي أعلمه إياه، وكتابته معلقة بأن يشاء الله إمضاءها وعدم محوها، يعني شاء الله عز وجل أن يثبتها ولا يمحوها. ولذلك فالدعاء اللهم إن كنت كتبتني شقيا فمحني واكتبني سعيدا صحيح باعتبار الكتب التي كتبت بعد اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، وأم الكتاب الذي رفع قلمه وجفت صحفه وجف القلم الذي كتبه على علم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله، وهذا مما لا يحتمل محوا ولا إثباتا ولا زيادة ولا نقصانا، لأن هذا هو علم الله عز وجل الذي علمه معلوم يعني. يبقى بنقول ان هذا اولا ده خلاف الوارد ان كنت كتني في ام الكتاب ده خلاف الوارد عن عمر مع ضعفه ماشي كده مع ضعفه ومع ذلك خلاف الذي ورد لم يرد ان كنت كتني في ام الكتاب شقيا ولو كان كذلك فهو منكر هذا اللفظ يبقى منكر لانه مخالف للكتاب والسنه وهو ان الله عز وجل جعل اللوح محفوظا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فهو محفوظ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ابن عباس الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ويشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يقول لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أنثى شقي أم سعيد ما الرزق ما الأجل فيقول له فيكتب وحتى بعد أن يعلمه ويكتب كما ذكرنا معلق على مشيئة الله في إمضاء ذلك وعدم محوه يقول وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترقها وأكاذيب اختلقها وهذا من أعظم الشرك في الربوبية ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله الحقيقة أن بتكتب إعلانات بين الحين والآخر عن العالم الفلكي الفلاني الفلاني واتصل به بأرقام في المغرب وفي أوروبا ويعملون معاهد ومدارس لمثل هذه الأمور ويقول لك حظك ومستقبلك ونحو ذلك وتكتب دلوقتي إعلانات في الجرائد رسمي على الصفحات المهمة وأرقام تليفونات ويزعم أن هذا من العلم وهذا كله من الكهانة المحرمة ومن علوم السحر الباطلة ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركة في كل حركاته منفردة وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء وسيأتي الحديث عنه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة ومنها الحتة دي موجودة في كتاب عمر أمة الإسلام جايب طبعا الحمد لله ربنا أظهر بطلانا يعني ما يدعيه كان متوقع سنة 98 عشان اجتماع ستة نجوم على خط واحد في سنة 1998 ويتوقع ظهور الدجال لأجل ذلك يقول لك سنة كذا لما اجتمعت النجوم حصل التطار مش عارف عملوا ايه سنة كذا لما اجتمعت النجوم الستة انهزم مش عارف الملك الفلاني والناس يقرؤون نسأل الله العفو والعافية ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته وان في تلك سعودا او نحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بشرعه وتنزيله واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان والنجم مخلوق من المخلوقات مربوب مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم المحض متعقب به يعني كان عدما ويصير إلى العدم ليس به تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال سبحانه: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مجموع هذه الآيات يدل على أن الله خلق النجوم لثلاث: علامات يهتدى بها، وزينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين. فمن يعني تعاطى غير ذلك فقد أخطأ وأضع نصيبه، تكلف ما لا علم له به كما قال قتاده. قال: وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلنا من النجوم رجوما للشياطين ترجم بها ترمى بها. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يبقى علامات يهتدى بها للمكان والزمان، من ضمن العلامات يهتدى بها يبقى يهتدى بها إلى الزمان بمرور الأوقات، يهتدى بها إلى المكان بمعرفة الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب ونحو ذلك. وقال تعالى: في ذهابها وفنائها وعودها إلى العدم كما وجدت بعد العدم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، انكدرت ذهب ضوءها، كورت لفت، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها أيضا. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت وقعت على الأرض. وقال سبحانه: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. روى ابن أبي حاتم عن قتادة الإمام في التفسير وغيره، قال رحمه الله: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهله بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، أو وما علم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال: وهذا كلام جليل ومتين صحيح، وأصله في صحيح البخاري تعليقا. هذا كلام ابن أبي حاتم، قال: هذا كلام جليل ومتين صحيح فعلا. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كلما ازداد تعلما لعلم النجوم كلما ازداد تعلما للسحر، شعبة زي قطعة وجزءا من السحر. والمقصود بعلم النجوم هنا علم التأثير، فإن علم التسيير داخل في العلامات التي يهتدى بها. علم التسيير يعني كيف تسير، وفي كم من الزمن تشرق وتغرب وتنزل المنازل، وفي أي الاتجاهات تكون، كل ذلك في علم التسيير كيف تسير. علم التأثير كيف تؤثر على الكائنات الأرضية أو السماوية، هذا هو الباطل الذي ليس من يعني ليس صحيحا وليس مشروعا، بل هو من المحرمات. وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وصحيح بطرقه، هو ده مرسل. وروى ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة، يعني زور الأئمة وظلمهم، وهذا يشمل أئمة السلطان وأئمة العلم، وهذا حيفهم هو تحريفهم للكلم عن مواضعه وإخبارهم بخلاف ما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حيف الأئمة اللي هم أئمة السلطان بالجور والظلم ومخالفة شرع الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وروى أبو يعلى وابن علي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. روى الطبراني وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله يوم القيامة خلاق. هو حديث ضعيف، فيه خالد بن يزيد العمري كذاب، لكن لا يلزم من ذلك أن حديث موضوع. ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قال: ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. زجر الطير يعني دفعه إلى الحركة، هشه، تنفيره، ويشوء وينظر كيف يتجه يمينا أو شمالا، فيتوقع بناء على حركته يمينا أشياء أو على حركته شمالا أشياء. روى أبو داود عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أحمد في مسنده، صححه ابن حبان وضعفه الشيخ الألباني، والمعنى صحيح على أي حال. والعيافة زجر الطير، والطيرة التشاؤم والتفاؤل بالطيور، والطرق الخط يخط بالأرض، يعمل خطوط زي اللي بيعملوها دلوقتي في قلب الفنجال بتاع القهوة، يشرب القهوة ويقلب الفنجال، أنا بقول شبهها يعني، وبعدين يشوف الخطوط بتاعت الايه، الخطوط اللي عملها البن، يقوم يقول له: ده انت قدامك سرة فلوس، قدامك سكة سفر، يقعد يتخيل في خطوط البن ايه اشياء معينة، يقول له: قدامك كذا وكذا. فكانوا بيخطوا بالارض، يعني يعمل خطوط في الارض، ينعبش كده زي بتوع الودع، يقول له: وشوش الودع، وبعدين ترمي الودع وتعمل نغبشة في الارض، وبعدين تقعد تحلل الخطوط دي في الرملة اللي عملت شكل ايه، وتقول له: عندك كذا وكذا وكذا. ولهم من الجن من يخبرهم بأشياء من ذلك. قلنا العيافة زجر الطير، يهش الطير وبعدين يشوفه هيتجه أي اتجاه ويقول بعدها إيه اللي هيحصل. كل هذا من عمل الشيطان وهو من السحر. قاله الجبت السحر. قاله عمر كذلك. قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم عن ابن عباس وغيره أيضا: الجبت الشيطان. ولا ينافي الأول، لأن السحر من عمل الشيطان، لما يقولوا الشيطان أو السحر واحد، الجبت الشيطان والجبت السحر، لأن السحر معنى الشيطان. وعنه أيضا الجبت الشرك، وعنه الجبت الشيطان، وعنه الجبت حيي بن أخطب، وعنه الجبت كاهن عن الشعبي، الجبت كاهن. كل هذا من باب التفسير بالمثال، وليس المقصود الحصر، فإن ذلك كله من الشيطان ومن عمله وأمره. فلو ذكر هذه الرؤوس من رؤوس الطواغيت فهذا معنى واحد. وعن مجاهد قال: الجبت كعب بن الأشرف. ولا منافات أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله. وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. قال في القاموس: الجبت الصنم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه، وكل ما عبد من دون الله عز وجل. ومن أنواعه أن أنواع السحر العقد والنفث فيه. العقد عقد الخيوط والشعر، يجيبوا شعر من شعر اللي عايزين يعملوا سحر، وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد بن الأعصم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كلما قرأ آية انحلت عقدة. حديث ضعيف، ضعف إسناده الحافظ في الفتح، ويدل على ضعفه أن المشهور أنها مكية، قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم مدنية، والبعض يقول مدنية لأجل هذا الحديث لكنه ضعيف. وروى النسائي في كتاب تحريم الدم من سننه الحكم في السحرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة زي ما قلنا بيعقد خيوط أو أو أو أو شعر وينفث، وهو النفث، النفس يخرج أثناء القراءة بلا ريق، ينفث فيها أثناء العقد يعني. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه أترك. حديث ضعيف وإن كان يعني معناه صحيحا. وقد أطلق السحر على ما فيه التخيير في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البان لسحرا، يعني لتضمنه التخيل فيخيل الباطل في صورة الحق. وصينا أن تخيل في قلب العين من السحر، لأن الله عز وجل سماه سحرا عظيما، قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده من أعظم أنواع السحر، فكيف يقال أنه ليس سحرا حقيقيا؟ اللي من السحر الأخير هو البيان، اللي هو قلب الحق باطلا والباطل حقا، اللي هو الإعلام المعاصر والقديم، إعلام الفراعنة وأمثالهم والعياذ بالله. يجعل المظلوم ظالما، يجعل المتهم المجرم بريئا. يقول لك الأبرياء، الأبرياء مين الأبرياء دول؟ الكفرة والمشركين والمرابين والزناة وعباد الأوثان والمتغطرسين. يقول لك الأبرياء، أي براءة في هذا والعياذ بالله؟ كيف يكون بريئا من يرتكب كل الفواحش والمنكرات ويظلم الدنيا بأسره؟ ده الربا الذي يفعله اليهود، ده ظالم العالم بأسره والعياذ بالله، ونشر الفساد في الأرض بمشارقها إلى مغاربها، فضلا عن الكفر، زيادة على الكفر. فلا يجوز أن يقال عن الكافر أنه بريء، ولا يجوز أن يقال عن المشرك المكذب لله ورسله أنه بريء، لكن الإعلام بيجعل ذلك. والمسلمين المستضعفين دول إيه؟ دول الظلمة المجرمين المستحقين أنواع العقوبات بأي درجة إن كانت، ويعني يقال عنهم أنواع التهم الباطلة والعياذ بالله بلا دليل. حتى المنصفين منهم يقولوا ما فيش دليل ولا بينة، ومع ذلك ممكن تزهق مئات الألوف من الأنفس لأجل رغبة إنسان فاجر والعياذ بالله، بإضافة إلى كفره فعلا. والناس تبقى مقتنعة أن ده حق، وسبحان الله الناس لا تفكر. ملايين البشر في الأرض كارهين للدين للإسلام بالتهم الباطلة والعياذ بالله، وبالأسماء المنفرة عن الإسلام زي اسم الإرهاب، خلاص أصبح هذا ملتصقا باسم الإسلام والتطرف. تطرف الإنسان يكون في طرف، مع أن هذا هو الإسلام، هو الوسطية فعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. لكن البيان الذي يبين للناس الباطل على أنه حق والحق على أنه باطل، يجعل الملايين من البشر، مئات الملايين بل ألوف الملايين، يذمون ما يذمه الناس ويمدحون ما يمدحه الناس، ما يقال لهم. لذلك لا يجوز للمسلم أن ينقاد بهذه الطريقة، لا يجوز أن نذم إلا ما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نمدح إنسانا يعني ما برأه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نمدح إلا بما مدح الله به، ولا نذم إلا بما ذم الله عز وجل به، زي ذم كلمة ذم الإرهاب مطلقا. هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يذم ما يذمه الناس. الكلمة دي ربنا ذمها مطلقا هكذا، حتى يقال أن كل إنسان بهذه الطريقة يعني يكون كذلك مذموما. الذم ده يقع على ما ورد في الكتاب والسنة الذي يرهب الأبرياء فعلا، الذي يخوف من لا يستحق أن يخوف، هو ليه؟ هو المذموم. وأما يعني أن تستعمل هذه الكلمات للصد عن سبيل الله، فهذا فعلا هو الواقع، وهم يفعلون أضعاف ذلك، فعلا يسفكون دماء الأبرياء الحقيقيين، يعني ينتهكون حقوق الإنسان حقا، لحقه في أن يؤمن بالله عز وجل وأن يعرف الحق واضحا جليا وأن لا تنتهك حرمات من كان معصوم الدم والمال يعني بإسلامه أو بعهده مع مسلم أو نحو ذلك، لا يعني يتورعون عن حرمة منها ومع ذلك يتهمون أهل الإسلام حتى من كان يدافع عن أدنى حقوقه بأنه إرهابي ولعياذ بالله ومتطرف. هذا من البيان الذي هو من السحر، بل ضرره أضر من سحر سحرة موسى، ضرره أضر من سحرة فرعون. يعني فعلا سحرة فرعون حتى عندما ظهر لهم الحق رجعوا، هؤلاء أبدا لا يرجعون لو ظهر لهم ألف دليل والناس كلهم يعرفون بطلان ما عندهم، ولكن مصالح تقتضي أن يظل الإسلام هو المتهم الأول في الدنيا بأسرها. قال فيخيل الباطل في سورة الحق، إنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات للباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا عنده بأحسبهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار، نعوذ بالله. ذلك يدخل في ذلك المحامون بالباطل الذين يعملون بمهنة المحاماة وهو يعلم أنه مبطل، يقول له عارف كذا بس تدفع كذا وخرجك من القضية، وهو يعلم أنه مبطل والعياذ بالله. لا يجوز للمسلم أن يعمل يخاصم بعمل هو خصومة في باطل، يخاصم في حق، يكون متأكد أن الإنسان مظلوم بريء فعلا من التهمة الباطلة فيدافع عنه، أما أن يعلم إنسان مبطل يبقى هذا من البيان ليه الذي هو السحر، وده أصح الأقوال في هذا الحديث لأن بيان السحر أنه بيان مذموم لأن السحر مذموم. فيبقى هذا البيان الذي يقلب الحقائق يجعل الظلم عدلا والعدل ظلما كما يفعلون، يقول لك لابد أن يسلم فلان إلى العدالة. إيه هي العدالة؟ العدالة هي غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هو القانون الجائر الظالم الذي اخترعه البشر من زبالة الأفكار والعياذ بالله. العدل هو شرع الله سبحانه وتعالى أيما كان، يعني في أي أمر من الأمور العدل شرع الله سبحانه وتعالى. فالذي يصف العدل بأنه ظلم وجور وتخلف ورجعية، الذي يصف شرع الله عز وجل بأنه يعني بقايا القرون الوسطى كما يزعمون، ويصف سخافات العقول وعيشة البهائم بأنها حضارة تقدم ونحو ذلك، عيشة أسوأ من عيشة البهائم يصفها بذلك، يقول هذا هو الحضارة والمدنية والتقدم، نعوذ بالله. فعلا هذا من البيان الذي هو السحر. قال وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم. كلام جميل جدا، البيان بليه بالحق، ما يجيش واحد يقول أنا عايز أدفع عن المظلوم ده فاكذب، هنعمل إيه؟ لازم نكذب عشان إيه؟ لازم نقول كلام باطل عشان نوصل للحق. لا، عمر ما الحق يوصل إليه بالباطل، الحق يوصل إليه بليه؟ بالحق. البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. والعضه في لغة قريش السحر، سماه رسول الله عضه لأنها إيه؟ لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وبين الأحبة، ويعني والعياذ بالله تفسد ما بيننا، تفسد فساد السحر. يقال للساحر عاضه، فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحبين أو من المتحبين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين كما هو معروف مشاهد لا ينكر. واليهود أعظم من يفعل ذلك عبر التاريخ، تلاقي اليهود دايما عادتهم قليلة لا يستطيعون مواجهة مع جبنهم، دائما لا يشاركون في حروب في الغالب إلا أحوال قليلة عبر التاريخ، لكنهم يسعرون الأرض حروبا زي ما عملوا غزوة الأحزاب، يهيج هذا على هذا وهي طبيعتهم. قد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا، ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد. لذلك ده مش قتات، يعني يخدع الكفار، يعني خديعة بغير نقض للعهود وبغير غدر، وإنما يتكلم بكلام يفهمون منه شيئا وهو يريد غيره، ولكي يفتك بهم ويظهر المسلمين عليهم ويكسر شوكتهم ويفرق كلمتهم، هذا من أعظم الجهاد وأنفاعه وأشده نكاية فيهم، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه أي من العهود الجائرة الظالمة والاتفاقات الباطلة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن ينقض ما يبرمونه من الكيد الإسلامي والمسلمين في كل مكان. يقول وحله أو وحله بالوحي نصا، وحله وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، كما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونذب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر، فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقة، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر، كقوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقوله عز وجل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، آية 81 من سورة يونس. وقوله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أنا زودت طبعا الآيات على المنقول عن كثير من السلف في ذلك، هو جايب الآيات بس، جايب 81 و 69 سورة يونس و 69 سورة طه، وهي المنقول أكثر من ذلك، لأن ذكر الآيات التي تدل بكمال معناها على إبطال السحر أفضل، خصوصا العموم في قوله تبارك وتعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فإحقاق الحق بكلمات الله ومن ضمنها إيه؟ الكلمات الشرعية التي هي القرآن، بالإضافة إلى الكلمات الكونية، ولا يفلح الساحر حيث أتى ونحوها خصوصا سورة البقرة كخواتيمها، وآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الآية إلى آخرها قد سبق شرحها. فإذا جعل ذلك وقرأ كرقية، سواء قرأه مباشرة أو قرأه ونفث، أو قرأه نفث يعني جمع في كفيه ومسح، أو قرأه وجمع البزاق ويجمعه في ماء أو في غيره ويغتسل به أو يشربه المسحور، فذلك من أنفع ما يكون بإذن الله. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى، وكحديث ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك أمرك في السماء وفي الأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أو أنزل رحمة من اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع في أبرا، حديث في ضعف وإن كان معناه حسن جدا، توسل الله بأسماء وصفاته. وكحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بالله بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، دي في رواية مسلم. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم، حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود بنحو. لفظ أحمد الذي ذكره هنا. قال الترمذي حسن صحيح. كتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله تبارك وتعالى، فمن ابتغى بذلك وجده والله الموفق. أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. لهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنشرت، يعني النشرة التي يحل السحر، فقال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا، أي باستخراج هذا السحر على القول بأنه طم البئر. والظاهر والله أعلم أنه استخرجه ولكن لم ينشره، وقد كفاه الله عز وجل شأنه. وروى أبو داود في كتاب النشرة، في كتاب الطب في باب النشرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. لذا لا يصح أن يقال اختلف السلف في هذه المسألة، مسألة حل السحر بسحر مثله، فمن قائل بالجواز كقول سعيد بن المسيب، ومن قائل بالمنع كما كقول الحسن. هذا الكلام ليس بصحيح، وإن قاله بعض العلماء. الذي لا يجوز أن ينسب إلى سعيد ابن المسيب أن يقال أنه يجوز حل السحر بالسحر، وإنما سئل عن النشرة فقال: أما ما كان ينفع فلم ينهى عنه. هذا الكلام يدل على سحر، على حل السحر بسحر مثله، بل يدل على عدمه، لأنه قال: أما ما ينفع، وقد قال الله عز وجل عن السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف يخالف سعيد الآية ويخالف الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من عمل الشيطان؟ فالصحيح أن سعيد المسيب إنما قصد بذلك حل السحر والنشر بالأدوية المباحة والأدعية والرقى الشرعية الموافقة الشرع، فهذا هو الذي ينفع وهذا لم ينهى عنه. فيجوز حل السحر بالدعاء والتضرع وبأخذ أدوية، لا مانع من ذلك. هناك مثلا المربوط مثلا عن أهله، الممنوع من أهله، هذا قد تنفعه بعض الأدوية، فلا مانع حتى لو كان سحرا، فإنه لا يمتنع أن يؤثر الدواء العضوي في أمر عضوي، وبالإضافة إلى الأمراض النفسية ونحو ذلك يمكن تؤثر فيها الأدوية. فأما ما ينسبون إلى سعيد، ولو كانوا يعني الذين ينسبون ذلك من أفاضل العلماء، لكن خطأ بين أن ينسبوا إلى سعيد المسيب تجويز حل السحر بسحر. يقول: لهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. ونسأل الله تعالى العافية. قولوا قولي هذا واستغفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه أو نصيبه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أو فهو مدرك ذلك لا محالة، بمعنى أن هذا أمر قد كتب قدرا، والقدر نافذ لا يمكن أن يحال عنه، وإن كان قد كتب عليه أنه يفعله بإرادته، ليس أنه يفعله رغما عنه. القلب يهوى ويتمنى، يعني يتخيل صاحبه أنه يفعل كذا وكذا، فإما أن يصدقه الفرج بفعل ذلك، وإما أن يكذبه بترك ذلك. عليكم السلام عليكم. من الناس من لا يكفر اليهود ولا النصارى، ويتأولون ما بما يرونه في التلفاز ومن شيوخ الأزهر، ويقولون: لا شيء في أن نحبهم. هل يكفرون بذلك أم اعتبر هذا تأويلا لا يكفر صاحبه؟ ينظر في اعتقاد هؤلاء في اليهود والنصارى، أيعلم أنهم يكذبون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن؟ أيعلم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ فإن كان يعلم ذلك ومع ذلك لا يكفرهم، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول أن توحيد الله والشرك به سواء، لا بأس في ذلك، وأن تصديق الرسول الشهادة له أن محمد رسول الله والشهادة عليه بأنه كذاب مفتر على الله كل ذلك لا بأس به، فهذا تكذيب لأصل الشهادة، لا يتصور الجهل بذلك ولا تأويل في ذلك. أما أن يظن ويعتقد أنهم يوحدون الله ويتبعون ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتابعون، فهذا تقام عليه الحجة بقوله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي وغير ذلك، وقوله إن الدين عند الله الإسلام إذا كانش يعرفها، وبيان تكفير هؤلاء: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تتلى عليه الآيات وإقامة الحجة تلاوة الآيات، فما نظن أن أحدا بعد تلاوة الآيات يتردد. مسألة أنه يحبهم هذه مسألة تحتاج إلى قامة الحجة. واحد يكفرهم بس يقول لك معلش بس السماحة والعدل ومش عارف إيه، يقول لك طب ما نحبهم ونحو ذلك. هذا يحتاج إلى أن يبين له الآيات: ما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، تبين الآيات الواضحات في ذلك، وتكون بذلك قد قامت الحجة. بعد إقامة الحجة لا عذر ولا احتمال في ذلك. اللي يكتب سؤال يكتبه خط واضح. يقول: كنت أناقش مدرسا فقال لي أن الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ والنسيان، الخطأ الإنساني، لأنهم بشر، فما هو الرد على هؤلاء كما عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم؟ طب وكلامه أنت تناقشه ليه؟ أنت عايز ترد عليه ليه؟ وكلامه هو اللي صح، وهو أن الخطأ إيه؟ وارد على الأنبياء الخطأ والنسيان، والخطأ معنى الخطأ في الاجتهاد، وليس من ذلك أنهم يتعمدون المعصية. الأنبياء معصومون من الكفر، معصومون من كتمان البلاغ، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية باتفاق، ومن الصغائر عموما على كافة الأحوال. وخطأهم في الاجتهاد هناك فرق بينه وغيرهم، وأنهم لا يقرون على ليه على الخطأ، يعني ينزل الوحي بتصويبهم إن أخطأوا، تصويب خطأهم، ولذلك كلامهم شرع من عند الله عز وجل وأفعلهم كذلك، لأنه طالما أن الشرع قد أقرها فهي ليست من ليه من الخطأ، وإن أخطأوا صوبهم، فكان التصويب والفعل اللاحق بعد التصويب شرع من عند الله عز وجل، وحي من عند الله، فكلامه كلام صح. الخطأ الوارد في ذلك خطأ في الاجتهاد، والنسيان والسهو وارد كذلك. الكتب اللي تتناول قضايا السحر في الغالب يعني بتحكي أحوال وتذكر قصص في يعني اللي حصل مع العفريت الفلاني وكلمته قال لي كذا وعمل كذا، هذا مما يعني يخطئ كثير من الناس فيه، ويظن أنه طالما قد تكلم معه المصروع على ذلك أنه بالفعل مصروع، ربما كان مرضا نفسانيا وهو خدع في ذلك، وكثير منها متضمن لأنواع من البدع. كتاب الشيخ سعيد عبد العظيم في الباب ده كتاب جيد ان شاء الله. وفي محاضرة الشيخ محمد في موضوع الجن ووقفة مع الجن، شرايط مسجلة، فان شاء الله فيها كلام طيب.